بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مع ضغط ان الشيخ ممدوح بيعتز برضه النهارده لسبب في مرضه، ان شاء الله هيكلم معاكم ان شاء الله. كان الشيخ ممدوح قال هيخلوا محاضرتين في الاسبوع، هيبقى حد وخميس عشان تخلصوا المنهج قبل رمضان. تكلمنا مع ضغط المعهد، فهيبقى المحاضرات بعد المغرب حد وخميس. ماشي عشان تبلغوا يا اخوانكم يعني. المفروض المفروض ان شاء الله. نعم؟ ان شاء الله ان شاء الله. بس فالمفروض حد وخميس ان شاء الله عشان تلحقوا تكملوا منك يعني. خلاص؟ المرة اللي فاتت وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: واما خطاب الكفار بفروع الاسلام. وقفنا عند النقطة دي. وتكلمنا على تقسيم الدين الى اصول وفروع. وقلنا ان لا اشكال في تقسيم الدين الى اصول وفروع. لكن خاصة طبعا عندك خلاص لقيت الحاجات يا لسه عشان نكمل. طب ايش ما فاتت؟ خطاب الكفار بفروع الإسلام. يعني الناس المفروض يعني المرة فاتت معلمة الصفحة ما علينا. طيب، وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فإن مفيش حرج في تقسيم الدين إلى أصول وفروع. وإنكار ابن تيمية وغيره لتقسيم الدين إلى أصول وفروع باعتبار اللوازم الباطلة للتقسيم، باعتبار اللوازم الباطلة للتقسيم، بحيث يكفر المخالف في الأصول ولا يكفر المخالف في الفروع، بحيث يؤخذ بحديث الآحاد في الأصول في الفروع ولا يؤخذ بحديث الآحاد في الأصول. فده الخلل اللي ناتج عن التقسيم. ناس معايا ولا بتدور في الصفحة؟ أنا حاسس الناس كلها بتدور في الصفحة. انا غير كانت عمرنا فاتت. لقيت الصفحة؟ هات يا عم طبعك صف اي طبعه هات يا جبال. تفضل. هات يا عم عشان نكسب وقت. هات سيد الله ما فيش مشاكل عشان الناس عمال تضرب في الدار في الورق. خلاص، وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام، قلنا إن مفيش حرج في تقسيم الدين إلى أصول وفروع. الحرج والخطأ في اللوازم الباطلة للتقسيم. يعني هنقول إن المخالف يكفر في الأصول ولا يكفر في الفروع، ده لازم باطل للتقسيم. بنقول إن الحديث الآحاد ناخد بيه في الفروع والفقه، لكن ناخدش بيه في العقيدة، ده خطأ مش من أصل التقسيم، لكن من اللوازم الباطلة للتقسيم. لكن التقسيم في ذاته حق وصواب. كلام واضح مش واضح؟ طيب، وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه، فقيل غير المخاطبين بها، أي غير المخاطبين بالفروع اللي هي الصلاة والصوم والزكاة إلى آخر هذا الكلام. خلاص، وحج من قال بأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب قضاؤها. قبل ما نتكلم في المذاهب في ثلاث قواعد مهمة في المسألة دي وبعد كده نتكلم. أول قاعدة: لا خلاف أن الكفار قلت لهم قلت لهم حد وخميس حد وخميس. اول حاجة لا خلاف ان الكفار مخاطبون باصول الايمان والتوحيد، لا خلاف ان الكفار مخاطبون باصول الايمان والتوحيد، هذه اول قاعدة. ثاني قاعدة لا خلاف ان العبادة من الكفار حال كفرهم لا تصح، او بتعبير اخر انه لا يصح فعل فروع الاسلام من الكفار حال كفرهم. الاثنين ماشي. ثالث حاجة لا خلاف ان الكفار لا يجب عليهم قضاء ما تركوه من العبادات حال كفرهم. يبقى عندي كم قاعدة؟ ثلاثة. وبعد كده اللي عايزين تقولوا، يبقى اول حاجة لا خلاف ان الكفار مخاطبون باصول الايمان والتوحيد. ثاني حاجة لا خلاف انه لا يصح فعل فروع الاسلام من الكفار حال كفرهم. ثالث حاجة لا خلاف ان الكفار لا يطالبون بقضاء ما تركوه من العبادات حال كفرهم بعد اسلامهم. كلام واضح صالح؟ ثلاثة واضحين؟ ثلاثة ثلاثة في اشكال في الثلاثة. مخاطبين باصول الدين خلاص، ولا تصح منهم فعل العبادة حال الكفر، ولما يسيروا مش مطالبين بقضاء ما تركوه من العبادات. في اشكال؟ في اشكال؟ طيب اذا عندي قواعد ده اللي حنبنى عليهم الكلام ونتكلم فيه. فالشيخ المصنف بيقول واحتج من قال بانهم غير مخاطبين بايه؟ بانهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم، مش دي القاعده الثانيه بتاعتنا؟ طيب ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الاسلام، مش دي القاعده الثالثه؟ ده حجة من يقول ان الكفار غير مخاطبين بايه؟ طب وصول الدين مخاطبين بمدقادة وتعيد صح ام صح؟ يعني الكلام كان في الفروع ولا يجب قضاؤهم عليهم بعد الاسلام، وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون به. وهذا الاحتجاج مردود لانهم مخاطبون بها وبما لا تصح الا دي وهو الاسلام. يعني ايه الكلام ده؟ هيشرحه في المثال وراه. كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به كالطهارة. يعني ايه الكلام؟ دلوقتي واحد جنب مطالب يصلي صح ام صح؟ ينفع يصلي؟ بس لازم يصلي، يبقى مطالب بالصلاة وبشروط صحة الصلاة، يبقى لازم يعمل ويغتسل عشان تصح منه الصلاة فيصلي صح من صح. كذلك الكافر ينفع يصلي؟ ينفع يصلي لكن مطالب بالإسلام الذي تصح منه الصلاة فيفعل الصلاة. واضح كلمة عشان الكلام؟ يبقى مش معنى ان الكافر لا تصح منه الصلاة حال الكفر انه لا تجب عليه الصلاة، بل تجب. زي المحدث واحد صحي نفسه جنب خلاص، مش معنى الكلام انه جنب والصلاة مش واجبة عليه، لا ده الصلاة واجبة عليه، لكن لابد من فعل شيء هو شرط صحة الصلاة اللي هو ايه؟ الغسل. فيغتسل فتصح منه الصلاة وتجب عليه الصلاة. واضح كلام شبه الكلام؟ فالاحتياط ده مردود بايه؟ بالجنوب، والا لما وجبت الصلاة على الجنوب. صح من صح الكلام؟ لو احنا قلنا الكفار غير مخاطبين بفروع الاسلام يبقى حد تقول ان الجنب غير مخاطب بالصلاة صح ام صح؟ نتيجة واحدة. لكن بلا شك الجنب مخاطب بالصلاة وبشروط صحة الصلاة. اذا الكفار مخاطبون بفروع الاسلام وبشروط صحة فروع الاسلام وهي الايمان والتوحيد. واضح الكلام؟ كلام واضح مش واضح؟ طيب فالمصنف بيقول وهذا الاحتجاج مردود. ليه؟ لانهم مخاطبون بها اي بالفروع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به كالطهارة. كما قدمنا ان ما لا يتم الواجب الا به واجب. واضح؟ خلاص. طيب. والحق انهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك. فمن الأدلة عليه قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، وهو فرع من الفروع. كلام واضح مش واضح؟ خد بالك المؤلف بيسلم إن دي بيسميها فروع. المؤلف هو بيشرح بيقول: وهذا فرع من الفروع. فمفيش حرج في تسمية هذه الأمور من فروع الإسلام. الحرج زي ما قلت لكم في اللوازم الباطلة للتقسيم. مفيش مشاكل. أو ما ممكن تنفعل أحكام دليل ماشي التعارض فرعين بقدم فرع أشد. يبقى لو تعارض أصل مع فرع هقدم الأصل، لأنه لو تعارض فرعين هما لا يمكن الجمع بينهما، ولا يمكن الجمع. هعمل إيه؟ هقدم الفرع الأقرب، صح؟ فإذا كان في الفروع أنا بقدم واحد على واحد، صح؟ فلو تعارض أصل، إن هو بيسموه أصل وفرع، ولا يمكن الجمع، ده شيء طبيعي أقدم الأصل، صح؟ مش صح الكلام. لكن أنا بقول اللوازم الباطلة، المخالف هنا يكفر وهنا لا يكفر، ما ينفعش. حديث الأحاد هنا يقبل وهنا لا يقبل، ما ينفعش. لكن بلا شك الدين في أصل وفرع. خلاص؟ كملت مرة فاتت بس هقولها تاني، خلاص؟ ونبينا قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة من ذراعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم بين السبب أنهم كانوا لا يؤمنوا بالله العظيم ولا يحضوا على طعام المسكين. خلاص؟ ومن أدلة على ذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات. وعندك الآية الثانية: بما كفر وصد عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ده كده كده كافر، بس في كافر وقعد في حاله وكافر ويصد عن سبيل الله، صح؟ لفي كفار ولكنه خالدين في النار، بس ده شغال. ماشي؟ طيب. واعلم ان في المسألة انا بس هخلص الكلام مش هاكم مواد بصورة تانية، بس هخلص كلام المتن يعني. واعلم ان المسألة فيها ثلاثة اقوال: الاول انهم مخاطبين بها هو الحق، الثاني انهم غير مخاطبين بها مطلقا، الثالث انهم مخاطبون بالنواهي وصحة الكف عن الذنب منهم من دون الاوامر. خلاص؟ وحجة من قال بالاطلاق ان الكف عن المنهي عنه اللي هو ايه؟ من غير مخاطبين، ركز بس معايا. وحجة من قال بايه؟ اطلاق اني ما هو اطلق قولين المصنف بالتكليف مطلقا وغير التكليف مطلقا. القول الثالث فصل، صح من صح الكلام؟ فادعوا له حجة من قال بالتكليف مطلقا اي واحد الثاني. ان هو كده الشيخ مرجح ان هو مكلفين، صح؟ الشيخ مرجح ان الكفار مخاطبين بفروع الاسلام مطلقا. فهنا بيتكلم وحجة من قال بالاطلاق اي قال انهم غير مخاطبين بها مطلقا ان يتسع عن المنهي عنه وانفجر منهم فلا اجر لهم فيه، لان الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. خلاص؟ وان الجواب عن كونها لا تقضى بعد الاسلام فهو ان الاسلام يجب ما قبله. كده احنا خلصنا كلام المصنف ونشوف الموضوع ده. خلاص؟ يبقى المصنف عايز يرجح ان الكفار مخاطبون بفروع الاسلام. طيب. ما هي الفائدة التي تترتب علينا نحن كمسلمين لو قلنا اه ولو قلنا لا؟ والا لو كان الكلام مجرد بحث نظري يبقى يعني ايه مش بقول بقى وقت، يبقى الاستفادة بتاعته قليلة. خلاص؟ ما الفائدة التي تترتب علينا نحن كمسلمين في مسألة تكليف الكفار بفروع الاسلام؟ لا انا بقول كمسلمين دلوقتي اهو، احنا ما الفائدة التي تترتب على ان نقول الكفار مخاطبون او قلت الكفار غير مخاطبين؟ مش يسألوا كده، يسألوا كده. اعتبر انا قلت الكفار مخاطبين، واحد تاني قال الكفار غير مخاطبين، قول. يعني الربط مش بس هذا فيه تفصيل. طب اولا في الاخرة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جبناهم عذابا فوق العذاب. انت شيخ فقط لا في الاخرة وفي الدنيا اصبر بس اصبر بس في الاخرة مراعاة ذات العذاب. لو قلنا مكلفين يبقى ايه ترك الاسلام وافروه يبقى عقب عقاب اشد. لو قلنا غير مكلفين يبقى ايه معقب عقاب واحد على الاسلام ماشي. الفائدة دي بالنسبة لنا في الدنيا مفيهاش اي فائدة بس بقول لك تتصور المسألة ازاي. يبقى في الاخرة فائدة تكليف الكفار من عدمه زيادة العذاب زيادة ايه العذاب. فلو قلنا مكلفون يبقى معذبون على ترك الفروع. قلنا غير مكلفين غير مكلفين يبقى غير معذبين على ترك الفروع. صح مش صح الكلام ده بالنسبة للاخرة ماشي. تعالى في الدنيا بقى احنا بنقسم الكفار لنوعين كافر حربي وكافر ذمي وما اشبهه. الذمي اللي اشبهه لو المستأمن المعاهد يعني الذمي والمستأمن والمعاهد بالجنب والكافر الحربي ده جنب تاني خلاص. لكن بس معانا هديك مقدمة كده عشان نخش في الفريق فاتتنا. يبقى انا عندي كافر ذمي ومعاه معاهد معاهد ومعاه مستأمن سأمن جاي لمصلحة كده ودنا الأمام والكافر ايه الحربي خلاص. طيب في دولة الإسلام لما الكفار الذميين أو المعاهدين أو المستأمنين خلاص معانا بيكون في اتفاق تام بيننا وبينهم بحيث لا يتعرض لهم في ترك العبادات. طبعا طباعة ظاهر العلم بيقول يقروا على ترك العبادات مفيش مشاكل في الاصطلاح بس المعنى واحد ان الفرق بقول ان اقريته على الترك ان مش هيحاسب. لكن بقول الاولى ترك التعرض. واضح من الكلام؟ يعني في بعض اهل العلم بيقول الاتفاق اللي بيننا وبينهم مقتضاه انهم يقروا على ترك العبادات. خلاص؟ في بعض اهل العلم لا قال ما قولش يقروا قال ايه؟ يترك التعرض لهم في ترك العبادات. ليه قلت كده؟ قالك عشان لو قلت يقروا على ترك العبادات يبقى كله لن يحاسى في الاخرة فعايز يشيل نفس المسؤولية. هو بس في الدنيا حنسيبه لكن معناه هيعاقب في الاخرة. وانا حكيم بحش الكلام فالعبارتين موجودين. فلو قلت يقر بناء ترك التعرض خلاص؟ بس الاولى كلمة ترك التعرض عشان كلمة الاقرار هتوحي انه لن يحاسى في الاخرة خلاص؟ طيب فبنقول الاتفاق اللي بيننا وبينهم هيتضمن معناه انهم يقروا او يترك التعرض لهم في ايه؟ في ترك العبادات الظاهرة زي الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، طهارة صح؟ ده اللي هم يفعلوها مش يعني اللي عملوا كده خلاص يبقى داخل في الاسلام صح مش صح كلام. يبقى بغض النظر عن موضوع الجلدة مش الجلدية لا كده اسم القصة دلوقتي. المهم ثبت كونه ذميا ازاي بقصة تانية؟ ثبت كونه معاهدا ازاي بقصة تانية؟ ثبت كونه مستأمنا بقصة تانية. المهم اصبح ذمي او معاهد او مستأمن خلاص؟ الكلمة دولة بيتم التعامل معاهم بطريقة اننا كمسلمين بنترك التعرض لهم او نقرهم على ترك العبادات والطاعات زي الصلاة والصوم والزكاة والحج والطهارة في اخر هذا الكلام. كان الله مش كلام. طيب تيجي بقى المسألة اول من فوائد المسألة دي هل يجوز بيع الطعام للكافر في نهار رمضان ولا لا؟ اولا طبعا الكلام نظريا اللي قلنا انه مخاطب هنبس معايا قلنا ينفعش ولو قلنا غير مخاطب يبقى ينفع هنبس معايا. بس انت اخدت بالك من التأثير اللي قلتها لك اول مسألة لك الذمي شرط العقد اللي بيننا وبينه ان مش هتعرض له لترك العبادات الظاهرة ترك الصلاة والصوم والزكاة والحج فانا ضمنيا بقول له انت ما تصومش صح مش صح الكلام. انا بتكلم على الثلاثة الذمي والمعاهد والمستأمن صح من صح دنيا بقوله انت ايه مرسومش ده كان من عقاب في الاخرة خلاص ده كان من عقاب في الاخرة. فهل يجوز ابيع لزني او مستأمن او معاهر طعام في نهار رمضان؟ يجوز في الحالة دي. ايه مش كان يا بيه انت ما شفت اخلص المسألة انا جبت فرع اصبر عم اخلص الاشكال هتحل ان شاء الله. هنيفة فرع تعملها هل يجوز بيع الطعام للذمي او المستأمن او المعاهد في نهار رمضان؟ يا بيه حرام. يبقى على السوق ده ان انا بقول له انت ما تصومش خلاص بحيث هتأذني ومعاهد المستأمن ما فيش مشاكل في باله. عاملة زي ايه مع الفارق هشبينك بس هشتفع من الفرق لا اجل زكرك حائط ينفع تعملها في نهار رمضان في سنك في نهار رمضان تعملها اكل ينفع بس الفرق ان زكرك لا تعاقب في الاخيرة. لكن انت المهم تقول لها تفطري صح من صح الكلام وتجيب لها اكل وبتعملها الشاي وانت صايم صح من صح وينفع تبع لها طعام لو انت مش عارف ان هي حائض مرأة حائض ينفع تبع لها طعام جاهز لو واحد بياع ينفع ما ينفعش الكلام بس الفرق ان الحائض غير معاقبة في الاخيرة واضح من الكلام. اما الذمي بني على المسألة بتاعتنا وانا عايز اشبه لك بالمسألة خلاص يبقى الحائض ما ينفعش ينفع تبقى لها وينفع تأكلها وينفع تديها الاكل حد عندها صح او مريض او مسافر خلاص. كذلك الذمي ما دام في عهد بيننا وبينه انا بقول له انت ما تصومش خلاص وانا لو صام بقى مسلم ما هو مش هيصوم الا يكون مسلم يعني لازم يتشهد يعني واضح ماشي الكلام. يبقى ده اول فايده. طيب ثاني فايده من ضمن الفوائد انا عندي محل سوبر ماركت بنفتحه الساعه 9 الصبح خلاص بفتحه كل يوم جت ساعة الجمعة هسيب المحل ما ينفعش اكله خلاص وما ينفعش ابيع واشتري ساعة الجمعة صح انا بحنهل لك بس مثلا. طيب ينفع اخلي زوجتي تقعد في المحل ساعة الصلاة تبيع وتشتري ينفع ان كان بعضهم قال لا بس صح الراجل هينفع هتبيع لي لراجل ما ينفعش تبيع لراجل مش عشان ما ينفعش تبيع لراجل عشان راجل مخاطب بالصلاة لكن ينفع تبيع لمن هو مثلها اللي هو يكون غير مخاطب بالصلاة زيها كما هو مصادح خلاني بس ما انت رسم بس عليك. يبقى ينفع يبقى توكل زوجتك او ابن صغير ليك غير مكلف بالصلاة يبيع ويشتري عادي خالص من هو مثله مثله مش شرط يكون ولد زي ولد او ست زي ست مثله يعني غير مخاطب بايه بالصلاة. لكن ما ينفعش تخلي واحد بالغ عاقل مسلم تقول له ايه عايز بقى يشتري مكانه ان هو مخاطب بالصلاة ازاي ازاي. طيب لو انت عندك بقى اجير ذمي اجير ذمي ينفع تخليه في مكانك يبيع ويشتري يعني عشان هو كده كده مش هيصلي. طب ايه الفرق بيننا وبين الراجل المسلم؟ المسلم ما يعني لا ينفعش يقعد لكن ده كده كده قاعد وكده كده انا بقول له ما تصليش الجمعه فهو هيقعد مش هيقعد مش هيعمل ايه؟ هيقعد محنط نفسه ولا هيك مش هيعمل حاجه من كده صح من ساعه الكلام مفيش بيده غير كده. فانا بقول بيع واشتري زي المراه بنقول بيع واشتري بس المراه غير قاسمه في الاخره لانها غير مخاطبه بالصلاه اصلا. اما هناك لو قلنا مخاطب هيقسم فين؟ في الاخره. وانا مش الكلام اتفضل ايه ان الذمي والعهد المستعمل انا بقر على هذا الكلام اما الحاج ما قرتوش. نعم لا هما ليه معنى الكلام ايه معنى العهد اللي بيننا وبينه؟ قول له ما تصليش في الصوم. انا بقول له ما تعملش كده. انا بقول له ما تعملش كده ده الحائط ولا ما تعملش كده بس الفرق في الاخره ده كمان في الاخره دلوقتي ثواني بس مش فاهم وده برضه ليه حق مش حق مانع ليه برضه ان بقره على هذا مفيش فرق. ان الكلام ده هرد عليه بس كان مش الكلام انا بقره على هذا مش من باب انه صح بص انه صح بس الاتفاق اللي تم بيننا وبينه كده اتفضل. لا اذا كنت انت بتكفر, اذا كان انت بتترك التعرض له في الكفر اللي بيقوله جوه الكنيسه اللي ما تعرفه صح. مش فاهم انت بتمكنه بشيء بشيء اصلا انت بتقول له اعمله. ده كمان اسمه ده لو خلينا حتت كمان شويه حالا. انت بتمكنه من شيء انت لو شفته قدامك مش تنكر عليه. دلوقتي في سؤال, ممكن شفت واحد فاسق من رمضان بياكل بشرب مش تنكر عليه؟ طب لو شفت واحد مصلي كل شهر رمضان هتعمل ايه؟ هتقول له كده خلاص ولا هتسيبه؟ ما دام انت سبته ان انت تمكنه. عندك واحد مضطر للميتة وانت مش مضطر صح؟ ينفع تقول خد الميتة كلها؟ ينفع ليه؟ انت ما هو ترى مش مضطر. فاهم الكلام؟ فاهم الكلام؟ عايز سوري لا ما هو كده كده احنا اتفقنا عليه من الاول خالص. انا بقول ان العقد اللي بيننا وبينه مقتضاه ترك التعرض له في العبادات اللي زي الصلاة والصوم والزكاة والحج. مثال ثالث, رجل تزوج زنية اهل الكتاب خلاص, حاضت صح صح, عايز يجامعها, هل هتغتسل؟ هتغتسل يعني ايه معنى اغتسال؟ انت كده بتكلفها بشيء تعبدي معها صح ام صح الكلام؟ هي اصلا ما دام في النية في ضمن الفئة اللي بيننا وبينهم ما تلزمهاش بالحاجات التعبدية المحضة اللي خاصة بشريعتنا صح ام صح الكلام؟ فهنا هيتوجه القول بيكون ان هنا لو غسلت ازالة النجاسة فقط يلزمها ذلك. يا اما لو صبرت صدقني فرض اي حال اصبر ثاني شوي خلاص. يبقى هذه من ضمن الفروع اللي بنتكلم عليها خلاص. اما الكافر الحربي والفاسق مفيش اقرار هذا امر, فينفعش الدوله في النهارده ما دام ياكل ويشرب الفاسق ده مش احترام. اما الزني والمستأمن والمعاهد عشان في اتفاق بيننا وبينه بفرق التعرض او باقراره سواء دي او دي مفيش اشكال تعمل الرقبي ماشي. طيب لو احنا قلنا ان الكفار غير مخاطبين بفروع الاسلام تنزل هذا الامر, هل يسيبهم في الشارع بقى يمشوا بقى زي ما يمشوا يشربوا خمره في الشارع ويزنوا بقى في الشارع؟ لا طبعا لا خالص, لان انا بنلتزم ان انا قلت المذهب ان الكفار غير مخاطبين. ركز بس معايا, يعني قلت في الاول الكفار ايه مخاطبين وفرقت عن المساله دي. تعالى بقى انا هقول مثلا بقول ان الكفار غير مخاطبين خلاص, هل معنى الكلام هسيبهم يمشي في الشارع بقى زي ما بتمشي تمشي وعايز يلبس يلبس ويزنوا في الشارع ويشربوا خمره في الشارع؟ لا. ليه؟ ان دي منكرات ما تنفعش توسع في المسلمين. بدليل لو انا شفت مجنون او مجنونه في الشارع لا تمشي عريانه هسجنها. طب المجنون قاسم؟ مش قاسم, لكن هسجنها عن منكر الظاهر لان زي شاسع حشه. لو شفت مجنون بيزني في الشارع همنعه من ذلك. يبقى خد بالك انا في اما قلت اما جبت في التكليف شبهت الكافر الزني بالمرأة الحائض, وجيت لما قلت غير مخاطبين شبهت الكافر بالزني بايه؟ بالمجنون. الاثنين الحائض والمجنون مش قاسمين, واضح الكلام؟ فلذلك قلت لك مش معنى ان هم لو تنزلوا انهم غير مخاطبين اسيبهم بقى في الشارع اللي تمشي عريانه واذنوا وشابوا خمره في الشارع غير مخاطبين. لا طبعا لا طبعا, مش معنى دي منكرات يمنع منها المسلم غير القاسم, فبقى اولى يمنع منها الكافر الذمي او الكافر المعاهد. كلام واضح الكلام؟ واضح ولا مش واضح؟ ايه اللي مش واضح؟ قول لي مش واضح. شد ما انت من طب طب وانت هتخش تعمل جوه مش تقدر تعمل جوه؟ لا سيبك محلات, ده كان محلات, انا بتكلم في البيت جوه. ده كان محلات, محلات ده كنا في الشارع, ده كنا في الشارع, لكن الناس بتشربوا جوه خمره في البيت جوه. ما انت لو مسلم مش خلاص انت ما تشوفوش, لكن ما تقدرش تشرب خمره في الشارع. فعش يمشوا زي ما يمشوا في الشارع. واضح الكلام؟ لا ما عرفش ما عرفش تفاصيل دي ما عرفش. نعم بغض النظر مسألة ايه انا قلت من مش قلبي خد بالك انا مشبهت بالمسلم مشبهتوه باي مسلم وبيت بالمسلم الغير قاسم عشان عايز اقول لك اذا كان المسلم غير القاسم انا ممنوع من تلك المنكرات الظاهرة فبدأ الله الكافر سواء بقى زني او غير زني معاهد او غير معاهد انا من تلك المنكرات الظاهرة صح من صحك اندي شاءت فحيشة ولا ماشي كده يبقى ده المنكر ده قصة ثانية ما دخلش في ازاي انكر انا بتكلم ان انكر ان ما يسيبهمش يعيش في ارض فسادا بدعوة انهم غير مخاطبين فاهم عايز اقول ايه؟ نعم ايه؟ لا مش اي منع عنه لو هم اشعوا بينا يعني اشعوا بينا ايه فهم شنو خمرة؟ كوه بيوت اه في الدار طبعا لا خد بالك العبادات اللي هي محتاجة تقرب الى النية كده كده ما ينفعش منه اصلا فانا بكره من الناس زي الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج هدول له حج نعم دي قصة تانية قصة تانية ايه قصة تانية هل اهل الذمة محكومون بحكم الاسلام مطلقا ام محكومون بحكم الاسلام اذا تحاكموا الينا فبعض اهل العلم المطلقا وبعضهم لا لو تحاكموا يحكم حكم الاسلام لو ما تحاكموش يحكم شرائعهم خلاص نسال بقى سؤال هل الاسلام شرط صحه ولا شرط وجوب بالعبادات وليه وين الفرق بين الاثنين هل الاسلام شرط صحه ولا شرط وجوب وليه شرط صحه او ليه شرط وجوب وين الفرق بينهم تمام تمام لكن كلامك صح كمل بس كمل لازم حيلزمنا نقول ان شرط وجوب بس عايز افلات دفر كلامك التقسيم صح ان اللي هيقول المخاطبين يلزموا انهم شرط ايه صح زي المحدث صح من صح واللي هيلزموا يقول انهم غير مخاطبين هيلزموا ان شرط ايه وجوب طب ايه الفرق بين شرط الصحه وشرط الوجوب عشان نحل الاشكال ده مفيش اشكال هقت كمان شويه ايه الفرق بين شرط الصحه وشرط الوجوب ايه الفرق بين شرط الصحه وبين شرط الوجوب اتفضل ونفس الكلام في شرط الوجوب اتفضل نفس الكلام في شرط الوجوب من ضمنه كده ماشي لا الا اذا وجد فرق بين شرط الصحه وشرط الوجوب ممكن من شرط الصحه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اما شرط الوجوب ما لا يتم الوجوب الا به غير واجب يعني ايه الكلام ده اكتب بس كلمه وهنشوف في فرق بين ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب الا به غير واجب سواء كان في مقدورك او غير مقدورك ما لا يتم الوجوب الا به غير واجب دخول الوقت سبب الوجوب صح هل في مقدورك دخول وقت مش مقدوره طيب حوالين الحول شرط وجوب الزكاه صح هل في مقدورك حصول الحول طيب النصاب من شروط وجوب الزكاه هل في مقدورك النصاب يا راجل مش النصاب تقدر تجيب يبقى في النصاب والزكاة عندك نصاب والحول الاثنين شرط وجوب الاثنين لكن انت ممكن تتحصل على النصاب تشتغل وتشتغل وتشتغل تحصل على النصاب ماشي اما في الحول مش بإيدك، والاثنين شرط وجوب. يبقى مالا لكن لا يلزمك تحصيل النصاب ليجب عليك الزكاة، فهم؟ لا يلزمك تحصيل النصاب ليجب عليك الزكاة. فشرط الوجوب سواء كان في مقدورك زي النصاب او في غير مقدورك زي الحول او دخول الوقت لا يجب عليك تحصيله، لا يجب عليك ايه؟ تحصيله. لحد اللي بنسميه ما لا يتم الوجوب الا به غير واجب. ما يتم ايه؟ الوجوب مش الواجب. ما لا يتم الوجوب الا به غير واجب سواء كان في مقدورك او في غير مقدورك. لا يلزمك تحصيله يجب عليك، لا يلزمك تحصيله يجب ايه؟ عليك. واضح ماشي الكلام؟ طيب ما لا يتم الواجب الا به هو ايه؟ يبقى لابد من تحصيله لكي تتحصل بالواجب، سواء كان واجب عقلي او واجب شرعي. واجب شرعي زي الطهارة، زي ايه؟ الطهارة، صح مش صح؟ ده الشيخ مؤلف اهو. واجب عقلي زي غسل جزء من الرقبة وغسل جزء من الرأس لاستيعاب غسل ايه؟ الوجه. انت لن تستطيع استيعاب الوجه الا بغسل جزء من الرأس وجزء منين؟ من العنق. وانت لن تستطيع صحة الصلاة الا بالوضوء. فكلا الوضوء وغسل بعض من الرأس وبعض من العنق من باب ما لا يتم الواجب الا به هو ايه؟ واجب. لكن غسل جزء من الرأس وجزء من المحر ده واجب ايه؟ عقلي. لكن الوضوء واجب ايه؟ شرع. وكلا هنا ما لا يتم الواجب الا به فواجب. فما لا يتم الواجب الا به يجب عليك فعله، يجب عليك فعله، يجب عليك ايه؟ تحصيله، ام سواء كان شرعي او ايه؟ عقلي. وما لا يتم الوجوب الا به لا يجب عليك تحصيله سواء كان في مقدورك او في غير مقدورك. حلو الكلام؟ نرجع للسؤال بتاعنا، هل الاسلام شرط الصحة ولا شرط الوجوب؟ هل كلمة واحدة اه ولا لا؟ وليه؟ ليه؟ علاف ليه؟ ليه؟ ليه ابدا؟ لانك مطالب بالاسلام، صح؟ وما دام طلبت بالاسلام يبقى اصبح ما لا يتم الواجب الا به، مش ما لا يتم الوجوب الا به. ما لازم طبعا. خلاص؟ لذلك الشوكاني رحمه الله يعني اعترض على بعض الفقهاء لما بيقولوا دي شرط الوجوب، بيقول لك الاسلام والبلوغ والعقل. فالشوكاني اعترض قال لا، ما تقوليش من شروط الوجوب الاسلام، تعال نطبق الكلام في البلوغ والعقل الاول. البلوغ شرط وجوب ولا صحة؟ وجوب، صح؟ مش من مزاجك والعقل. طيب الاسلام عنصر الشوكاني على بعض الفقهاء او كثير من الفقهاء دو ادخالهم الاسلام من شرط ايه؟ الوجوب، لانه شرط ايه؟ صح. ليه شرط صحة؟ لانه يجب عليك تحصيله، وانه من باب ما لا يتم الواجب الا به فواجب. كلام واضح ولا؟ ولا؟ ما ده الإلزام بقى اللي هيلزمه. ده الإلزام اللي تلزم بيه. لكن الكلام ده صح ليه؟ ليه؟ لأن أنت مطالب بالإسلام فيستحيل أن يكون شرط وجوب. صح بتاع الكلام؟ إن المخاطبين أول قاعدة قلناها لا خلاف أن الكفار مخاطبين بأصول الدين، صح بتاع؟ فما دام مخاطب يبقى عمره ما يكون شرط إيه؟ وجوب. ازاي؟ ازاي شرط وجوب الصلاة؟ شرط وجوب يعني لا يلزم تحصيله، ازاي تفهم على الكلام ده من شوية؟ هل يلزم تحصيل السم؟ لابد من تحصيله، فما دام لابد من تحصيله دخل في باب ما لا يتم الواجب الا به زي الغسل بالنسبة للجنب. يا سيدي ماشي انا فاهم، بس معنى الكلام انه لا يجب عليك تحصيله، صح مش صح؟ دلوقتي احنا قلنا شرط وجوب، انت موافقني ان شرط واحدة واحدة بس عليها العبادات، بس خليها في الصلاة واحدة واحدة، خليها في الصلاة بس عشان ما ننتهش. شرط وجوب للصلاة او شرط وجوب للزكاة والصوم، بيقولوا ان شرط وجوب الصلاة الاسلام البلوغ العقل، صح؟ طيب هل الاسلام شرط وجوب؟ ده السؤال بسأله لك. طب ما انا حلزمهم وحقول ان واجب تحصيله فيسألي كثرة وجوب. ماشي انا فاهم كلامك بس انا عايز اقول ما ينفعش اقول شرط وجوب ان لو قلت شرط وجوب هاجب ما يجبش تحصيله ده عايز اوضحها لك. لا مش فاهم. لا خلي بس كده اتفضل كده. انا فاهم اللي هيقول كده هيلزمه كده بس انا عايز اقول ان معنى ان شرط وجوب انه لا يجب عليك تحصيله صح، لكن بلا شك الاسلام يجب عليك تحصيله. فانا عايز كده اخرج ان نقول ما ينفعش على القول الصحيح اي نعم ده هيلزمه كده بس على القول الصحيح ان الاسلام شرط صحه بشرط وجوب، لكن على كلام هم هيبقى شرط وجوب بس ما ينفعش بس غلط. ليه غلط؟ عشان يجب عليك تحصيله. يا سيدي انا فاهم، ما احنا بنتكلم على الاسلام بنقول الاسلام شرط وجوب للصلاه، ما هو انا الكلام كده هو بيقول كده الاسلام تمام. لا تمام انا ما هو ما فيش مشاكل مع بعض ومتناسق مع نفسه بس مش صح، بس هو مع نفسه متناسق ما فيش تناقض بس مش صح. ليه مش صح؟ عشان صح صح. فين بعيد اقول ايه؟ تمام انا ما انكرتش هو متفق مع نفسه. اللي يقول المخاطبين هيقول الاسلام شرط ايه؟ وجوب. هو المخاطبين يقول الاسلام شرط صحه. طب هو اللي صح شرط وجوب شرط صحه هو الكلام ايه بس، لكن اللي هيقول غير المخاطبين هيقول بشرط وجوب لكن مش صح، لكن مع بعض متفق مع نفسه. كلام واضح مش واضح؟ ماشي مش واضح. يبقى عرفنا كده موضوع التكليف كفار بالفروع ولا ما عرفناش؟ طيب احنا كده المره اللي فاتت اتكلمنا عن نشوف المعتبر الايه المكلف، وان لم يكون عاقلا فهم الايه الخطاب. طب فيك يا بعض الحنفية هم اللي قالوا ذي المخاطبين، وان كان بيدعى ان الحنفية قالوا كده، لكن الشيخ بخيت على ما اظن قال لا الحنفية مش كلهم قالوا كده، وده فعلا حقيقة يعني ان بعض الحنفية هم اللي قالوا ذي المخاطبين ماشي، وابن حزم وغيره يعني مش فاكر مين اظن الشافعية قالوا مخاطبين يعني ماشي. هيجي بقى المؤلف يتكلم بقى ايه الشروط المعتبرة للفعل المكلف به. المرة اللي فاتت او اللي كملناها الشروط المعتبرة ايه للمكلف، فقلنا ان يكون عاقلا فهم ايه للخطاب، فتعرضنا مسألة تكليف النائم وتكليف الناسي وتكليف المكره وتكليف السكران وتكليف الكفار بفروع الاسلام. هينزل بقى نقلة تانية اللي هي ايه الشروط المعتبرة في الفعل المكلف به. احنا قلنا ثلاث شروط هنقولهم ملخصا ونشرحه. ان يكون معلوما، ان يكون معدوما، ان يكون ممكنا. ان يكون معلوما، ان يكون معدوما، هيتشرحوا المؤلف هشرحهم يعني. ان يكون ممكنا معدوما معلوما معدوما ممكنا، هيأتي الكلام ده هيأتي بالنص بس انا خسرك الاول عشان تعرفهم. يبقى الشروط المعتبره في المكلف ان يكون عاقلا فاهما للخطاب. الشروط المعتبره للفعل المكلف به ان يكون الفعل معلوما معدوما ممكنا. قال المؤلف رحمه الله: فاما الشروط المعتبره للفعل المكلف به فثلاثه، احدها ان يكون معلوما للمأمور به حتى تصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى تصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب. ده كلام واضح من كلام المقدمة هيشرح المصنف رحمه الله. فبيقول الشيخ الشنقيطي تبعه معنى هذا الشرط الاول ان الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا ان يكون المكلف يعلمه. يبقى معنى هذا الشرط الاول ان الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا. المفروض هو معدين عن نقص الحد معرفش بقى. هما معترضين على الحد معرفش بقى معترضين على الحد اصلا ولا عيون تاني بعد المحاضرة خالص هيكلموه ماشي هيتفق معه اصل هنكمل بعد الصلاة ان شاء الله فبعد الصلاة بعد الحضرة هيكمل ان شاء الله ماشي. طب خلي بس الكلام اللي فندي بديه بعد المحاضرة ان يكون المكلف يعلمه فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة لان التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق خلاص. إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمنه في نفسي أنك تفعله بقول عقبتك فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. واضح من صالح الكلام لازم يعلم. طيب لو قلنا لا بد من العلم بعض أهل العلم بيستدل بحديث المسيء في صلاته على أن الجاهل يجب عليه إعادة الصلاة التي تركها ليه النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعايز يقول إن الجاهل يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات ليه؟ لأن قال لك النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن السؤال هل هذا المسيء عندي احتمالين يا اما جاهل يا اما عالم صح ام صح الكلام؟ مفيش احتمال غير كده يا جاهل يا عالم. طيب افرض انه جاهل افرض انه ايه النبي قال له ايه هو اصلا ما يعرفش الصلاه يبقى ده عامل زي ايه تكليف ما لا يطاق صح ام صح. اذا كان هو اتعلمها هو جاهل صح هو اتعلم الصلاه ما اتعلمش الصلاه نبقى انه ارجع فصلي صح. ما هو ده مش معلوم بالنسبة له ده مش معلوم بالنسبة له لو كان جاهل يبقى ما قدرناش إلا لو كان إيه عالم لكن يبقى أجزمه بعادة إيه الصلاة لأن لو كان جاهلا ده كان من باب تكليف ما لا يطاق صح لأن المشيء على التكليف أن يكون إيه معلوما وده مش معلوم فهو قال لي روح صلي وإنت مش عارف روح صلي برضه صح الكلام فما ينفعش فما فيش غير احتمال أن يكون إيه عالم خلاص. هنا بنقول الذي يتعمد ذلك هو اللي يعيد اما المتعود لا يعيد. واضح ماشي كلام ده اخر مرة مش رواية ده اساسية ها علمني انا فيك كان ايه طيب ده عايز اقولك واحدة لا لا لا لا لا لا واحدة دلوقتي راجل قال لي ارجع تصلي في مكان الصلاة صح صح علمني شو بقى سؤال هل امره بالاعادة هتقول علمني لا بدك تجيبها انت بقى نبي امره بعد ما قال له علمني لا ده مش عارف طب ما انا عارف خلاص ما عشان كده بقول لك يا جاي قبل ما اقول له علمني عندك احتمال تاني يا جاي لما تعمل صح ام صح افترض انه جاي يمشي سوا وابن عمه ده يمشي سوا افرض انه جاي مش عندك احتمالين هنفرض انه يمشي سوا مع بعض افرض انه جاي هيصلي ازاي قولي هيصلي ازاي؟ طب يبقى النبي بيقول له صلي صلاة يا رسول الله انت معلش معايا لكن متعمد ومتهاون متعمد ومستعجل هيبقى عارف يصلي بس هو مستعجل هبديك مثل يروح يصلي تاني لكن جاهل هيصلي ازاي؟ انا مش عارف هتكلم بقى لا يطيق صح مساء الكلام معلش معايا واضح الاشكال؟ لا دي ممكن ما ينفعش السبب اللي وقتها فات فبعض العلم مش ينفع ردنا معاه بعض العلم مش ينفع ردنا معاه كلامك صح مع الناس التانية بيقولوا بقضاء ما فاتهم صلاة في جميع الأوقات لكن اللي بيقول وقته فات ما عدش حتى لو تركه متعمد مش ينفع الرد ده فاهم عايز اقول ايه؟ مش ينفع الرد ده فاهمين عايز اقول ايه؟ مش عايز اقول ايه؟ هو عايز اخ عايز يقول النبي ما امروش بعدد ما تركه من الصلوات بس ده صحيح بس مش هينفع مع كل الناس. ان بعض الناس بيقول لو واحد ترك الصلاة متعمد ما يعيدش ما ينفعش يقضيها فالرجل مش هينفعه. واضح من الكلام يا عم؟ انا فقه ده خلاص انا بديت مثال عشان هو التعليم. نعم ايه؟ مش جاهل هو هيصلي هيصلي ازاي؟ يبقى النبي كان عارف انه كان متعمد. طيب ما هو عشان كده قلت يا جاهل يا متعمد ما ينفعش جاهل يبقى متعمد. ما ينفعش يكون متعمد لا ده ظن النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو اللي قال كده هو قال يا بيه انا فاهم فاهم. ايوه النبي جاهل الراجل. النبي يظن عنده حالتين يظن انه جاهل يظن انه متعمد صح ام صح؟ صح ام صح؟ علمه اما لا اما عرف انه جاهل علمه. تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ايوه كان ده مش كلامي اللي عايز تقعد يا بيه هريحك بس هريحك راجع كلام الصنعاني في حاشيته على عده في الحديث ده تلاقي كان قايله النص كلام الصنعاني بيقول ده كلام والله كان نقص المره الجايه يا عم راجع بس مش قصدي راجع وشوف راجع كلام الصنعاني في حاشيته على عده احكام احكام اهو في الحديث ده خلاص. واعلم ان الاحكام الشرعيه قسمان قسم منها تعبد محض وقسم معقول المعنى. فتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم اي كده هتكيفك صلاة الفروع دي شبهها هل بس معايا. فصلاة التكليف دي العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا ماشي. ويزاد على ذلك العلم بانه مأمور به من الله تعالى. طب الكفار اصلا برجع تاني يعرفوا كده مش مقتنع كده اصلا فمش هينفع عليهم اصلا ذلك لان من شرط صلاة التكليف يعرف التكليف ويعرف انه مكلف من قبل الله هو يعرف انه يصلي لكن مش هيصلي عشان هو مش شفناه بالصلاة بتاعتك واضح؟ لا في تعبدين وفي جزء من الجزء هناخده معانا اذ لابد من نية التقرب به الى الله تعالى ونية التقرب اليه عز وجل لا تمكن الا بعد معرفة ان الامر المتقرب به اليه امر منه جل وعلا. واما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب ولكن لا اجر له فيه البتة الا بنية التقرب الى الله تعالى. ومثال ذلك رد الامانة والمغصوب وقضاء الدين والانفاق على الزوج. طيب عند هذه الحالات يا اما ينفق على الزوجة مستحضر النية يا اما ينفق على الزوجة غير مستحضر النية يا اما الزوجة تأخذ النفقة من زوجها وهو يجيب الانفاق. في الثلاث حالات الزوجة انفق عليها صح ام صح؟ اول حالة الرجل يساب ثاني حالة لا يساب ولا يعاقب ثالث حالة يعاقب. مع ان الثلاث حالات الزوجة انفق عليها. اول حالة يساب ليه المستحضر النية ثاني حالة ما يسابش المستحضر النية تالت حاجة لأنه قصد مخالفة الشرع وقصد عدم الإنفاق على الزوجة لكن الزوجة خلت فلوسها خدت نفقة خلاص لكنه يعاقب على نيته. وهو صح الكلام؟ طيب خد بالك الشيخ ده هيتكلم عن الحالة التانية. فمن قضى دينا وعد الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا ففعله صحيح دون النية وتسقط به المطالبة فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال ولكن لا أجر له بنية التقرب. فلو هو أنفق وخلاص في شيء حاجة ملوش ثواب فبتاخد منه عنوة وعافية هيعاقب على نيته. واضح من الكلام؟ وهذا هو مراد المؤلف بقوله وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. ماشي؟ ماشي. قال المؤلف الثاني. ايه هو الثاني؟ الشرط الثاني. الشرط الاول يكون ايه؟ معلوم. الشرط الثاني يكون ايه؟ معدوما. اما الموجود فلا يمكن ايجاده فيستحيل الامر به. خد بالك لما علم الكون هو معلوما علمه ليه؟ لان لو كان مجهول اصبح ماشي. تعرف الثانية تعرف الثانية اما علم معدوما لانه لو كان موجود اصبح تكفى لا يتكبر. نفس القصة يبقى عايز اكنه عايز زور بتشوف التكليف ان يكون في الطاعة ايه؟ مكلف. ده ايا كان بقى يستطيع خلاص يتصرف ازاي؟ ما يكونش موجود يستطيع نفسه في الواقع هي ممكنة. هو صالح كلام. يبقى الشروط هتلاقي مربعها لكون المكلف يستطيع تنفيذ الفعل المكلف به بأن يكون معلوم في الذهن معدوما في الواقع يستطيع تنفيذ فعل في الواقع. خلاص؟ إضح معنى هذا الشرط أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معدوما. فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لا بد أن يكون غير موجودين والمكلف ملزم بإيجادهما على الوجه المطلوب. أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به. كما لو صلى ظهر هذا اليوم بعين صلاة تامة من كل جهاتها. شيخ يقطع كل حاجة صلاة تامة من كل جهاتها ما فيش ترك سنة ولا ترك أي مكان. خلاص؟ فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه لأن الأمر كلام الله مصادة كلام فيش مشاكل يعني صح؟ لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة والفرض أنها حاصلة فيكون تناقضا فيكون إيه؟ تناقضا. ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال لأن السعي في تحصيله معناه أنه غير حاصل بالفعل وكونه حاصلا بالفعل ينافي ذلك. صح من صح الكلام؟ طيب فصار المعنى هو غير حاصل هو حاصل وهذا تناقض. طب تناقض ولا تضاد؟ طب ليه تناقض؟ صح ولا؟ طب والتضاد؟ صح. طب ليه قلت ده تناقض مش تضاد؟ كلام صح. ليه بقى؟ ده الفرق المتناقضين اقول ده وليس النفس بتاعه او غيره حاصل وغير حاصل موجود وغير موجود مسلم وغير مسلم ده اسمه ايه؟ تناقض. ما هو ده مش غيره صح. اما التضاد مثلا ايه؟ ابيض واسود ممكن يبقى رمادي ممكن يبقى احمر خلاص. وهذا تناقض واجتماع النقيضين واجتماع الضدين مستحيل برضه الاثنين مستحيل في مصر. بس الفرق ان النقيضان لا يرتفعان اما الضدان قد يرتفعان لكن في الاجتماع اجتماع النقيضين مستحيل واجتماع الضدين مستحيل من جهة واحدة كمان كمان شوية ان شاء الله. خلاص يبقى اتفضل اظن يا مدام الشيخ قالها. يبقى الشيخ قالها قبل كده يعني. لا قالها. انا متأكد يعني انا متأكد النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان اما الضدان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. في حاجة ثالثة اسمها الخلافان قد يجتمعان وقد يرتفعان. زي ايه؟ طويل وابيض. طويل وابيض ممكن يبقى اسمر واسمر اسمر قصير. يبقى النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان الضدان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان ممكن يرتفعوش الخلافان قد يجتمعان وقد يرتفعان. فيش تعارض بينهم فيش زي صلاة والصوم ممكن تكون صلاة وصوم وينفع تصلي بس وينفع تصوم بس وينفع لا تصلي ولا تصوم ماشي. المهم هذا تناقض لاجتماع النقيضين المستحيل نقيضين ايه وكذلك اجتماع الضدين مستحيل. طب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ها يا عم انا عارف انا بشرح حاجه ثانيه. يا ايها الذين امنوا امنوا صح. انا بقول الشرط الثاني ان يكون من فعل المكلف به. انا بقول يا ايها الذين امنوا امنوا بقول له ايه؟ طب هنا كده الفعل ما بقولش موجود ثانيه كلامك صح موجود وبقول له ايه؟ عندك مسلكين. اول مسلك هيبقى تاكيد فانا ده كده مفيش اشكال. تاني مسلك ده في المستقبل والمستقبل معدوم بالنسبه لك فيكمل استمرار. واضح من الكلام؟ فامينه ده بالاستمرار او من التاكيد ومثله يا ايها النبي اتق الله مثل قوله تعالى يا ايها النبي اتق الله فنحن في الامن بما يحاصل صح من صح وقت الطلب لانه صلى الله عليه وسلم متقن وقت امره بالتقى. والجواب ان امره بالتقوى يراد به الدمان على ذلك او امر امته بامره لانه قدوة لهم. ده ترسم تأويل تاني بقى هو ان يراد بها الدوام او التأكيد. دوام يعني مستقبل ومستقبل لسه ما جاش يبقى ايه؟ معدوم مفيش اشكال صح ام صح؟ ما دام كان في المستقبل يبقى المستقبل معدوم مفيش اشكال او ما بالتأكيد او زي ما المصنف عايز يقول اذا كان النبي مأمورا بالتقوى فمن اولى من الامة ان يكون مأمورين بايه؟ بالتقوى. الثالث هو شرط ايه؟ الثالث ان يكون ممكنا ان يكون ايه؟ ممكنا. يبقى اول شرط ان يكون معلوما. ثاني شرط ان يكون معدوما. ثالث شرط ان يكون ممكنا. فان كان محالا كالجمع بين الضدين اهو نفس المقدير لا برضه المقدير زي بعض مفيش اي اشكال. فالجمع بين الضدين محال والجمع بين النقيضين محال والجمع بين الخلافين جائز. ده مفيش غير محال بقى اقول لي جائز ماشي. وقال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والمحال بيسأل دفعه لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه إلى آخره. فده أول مسألة مش كلام هو مسألة تكليف ما لا طاق. هل يتصور عقلا يصح التكليف ما لا طاق أم لا؟ في ناس قالوا اه وناس قالوا لا. مين دي السنة بقى؟ هل يصح التكليف شرعا بما لا يطاق اه او لا؟ فجاب المثال المصنف او اللي قالوا بالتكليف ما لا يطاق بقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والمثال التاني المشهور جدا هي قصة ابا جهل وابو لهب انهم مؤمنون بالايمان ويستحيل منهم الايمان فكيف يأمروا بشيء لا يمكنه. فهمت الشجاعه ازاي؟ وجهه نظر الذي يقول ان التكليف بالمحال موجود ان دي شرع. يعني الكلام ازاي نقول لك اهو انا لسه ما رضيتش هنرد وهنقول لك وجهه نظر القوم. انا بقول لك وجهه النظر وهنرد على الكلام بس بقول لك وجهه نظر ايه؟ ان ابو جهل وابو لهب مامورين بالايمان وهؤلاء لا يمكنهم الايمان فصار وجهه نظرهم فصار انهم كنتوا بشيء لا يمكنهم فعله. واحنا بنقول من شروط صحة التكليف ان يكون الفعل ممكنا. فجت هنا جت جيم سالة اهو صار الفعل غير ايه؟ ممكن. فهمت الاشكال جاي ازاي؟ طيب. واعلم ان هذه المسألة هي المعروفة عند اهل الاصول بمسألة التكليف بما لا يطاق. وبعضهم يقول التكليف بالمحال. طب التكليف بالمحال ولا التكليف المحال؟ هو قال بالمحال صح بالمحال ولا المحال؟ بالمحال. لان احنا بنتكلم بايه؟ في خاص بالفعل. فلام بالفعل يبقى بالمحال. لو هتكلم عن مكلف يبقى التكليف ايه؟ المحال. وبعضهم يقول التكليف بالمحال وفيها تفصيل لابد منه ولم يذكره المؤلف رحمه الله ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة في آخر كلامه. اعلم أن حاصل تحقيق كلام في العبارة دي ما أصح غير شوية بس وقت ده نفهمه ماشي. اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين. أو أقاموا يعني صوت من أو الأو الأولى من جهة الجواب العقلي، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أو ينبغي ذلك عقلا؟ لو قلت لا يجوز عقلا مش هنجي النقطة الثانية صح ام صح، يبقى لو الشرع. أما لو قلت جاهز عقلا هنخش فين؟ في النقطة ايه الثانية. الثانية، هل يمكن ذلك شرعا أم لا؟ اعلم أن في حاجة اعلم ان اكثر الاصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق، قالوا وحكمته ابتلاء الانسان، هل يتوجه الى الامتثال ويتاسف على عدم القدره ويدمر انه لو قدر لفعل فيكون مطيعا لله بقدر طاقته، او لا يفعل ذلك الا ما يفعلوش ايه؟ لا هو مش عارف يمتثل كده كده التأسف، هو كده كده مش عارف كده كده مش يمتثل ولا عارف يمتثل ولا يقدر يمتثل صح؟ فقول انت عايز انت عشان هنشوف هينوي ولا مش هينوي. عامله زي مسألة الناس واخدة بالها، الناس قبل التمكن، الناس قبل ايه؟ التمكن، او مسألة تأخير البيان، لا مش على وقت الحاجة، لغير وقت الحاجة، لغاية وقت الحاجة. جالك تكليف اقيم الصلاة خلاص ومش مطالب بيها دلوقتي، طب هتعمل ايه عشان تنوي لما يجي لك جبنة تنفذ؟ اما وقت الحاجة منفعش، ما هي تكليف بالمحال ان هنا كيف الحاجة مش عارفها، هيكون اختل الشرط الاول ان يكون معلوما. معانا مش معانا؟ لو كان تأخير البيان عن وقت الحاجة هيكون تكليف بالمحال لاحتمال الشرط الاول العلم، لكن انا بقول تأخير البيان عن غير وقت الحاجة، زي ما قلنا اقامة الزكاة في مكة خلاص. ان كان بعد صلى الله عليه وسلم يبقى موضوع اللي قال التكليف ما لو طال جاهز عقلا، هنقول عاملة زي النسخ قبل التمكن، وعاملة زي مسألة تأخير البيان لغير وقت ايه الحاجة، ان في الحالتين مش هتنفذ حاجة صح؟ نفس قبل التمكن بالفعل مش هتنفذ، وتأخير بيان الوقت حاجة مش هتنفذ، نفس الكلام هنا برضو ايه مش هتنفذ. فالجمع الشبه بينهم انه ايه الامتثال بالقلب، لما كده كده هتستطيع امتثال ايه بالفعل، فيكون مسلوحا لله بقدر طاقته، الا يفعل ذلك فيكون في حكم ايه العاطي. ومن يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله، لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم. مين بيقول كده؟ لا يا راجل، شعرية طبعا، شعرية، هو بيقول كده، أفعال الله لا تعلل، خلاص؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح وإبطال ذلك في الكلام على علف القياس. وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة، بعضهم كانوا تميع يعني وغير يعني، منع التكليف بما لا يطاق عقلا، وبالتالي يبقى منعه ايه؟ شرعا. قالوا لان الله يشرع الاحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائده فيه في محل عقل. لذلك خد بالك المعتزله نفوا النسخ قبل التمكن، واظن برضو نفوا تاخير البيان لغير وقت الحاجه. فهو شو معصوم؟ ان ايه فائدة الناس قبل التمكن؟ وايه فائدة التأخير بين وقت الحاجة؟ وايه فائدة التكليف بما لا يطاق؟ واضح من كلام صريح الكلام؟ لا مش واضح. دلوقتي هو هنا اللي قالوا يجوز تكييف ما لا يطاق. قالوا ايه وجهتهم؟ كده كده مش هتنفذ. عشان ايه؟ الهمة كده وتعقل العزم انت ايه؟ هتنفذ. صح الكلام؟ صح الكلام؟ المعتزله قالوا ايه؟ لا مش فايده، انت كده كده ايه؟ مش هتنفذ. فانا عايز افرض لك مذهب المعتزله. فهم نفوا جواز النسخ قبل التمكن. صح؟ يعني مش فايده. وعايز اقول لك على ما اظن نفوا تاخير البيان لغير وقت الحاجه. لهم شاء اصلهم، ايه فايدته؟ مفيش فايده. معايا ولا؟ شكلها ولا؟ عند النقطة دي. وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منع التكليف بما لا يطاق عقلا. قالوا لأن الشرع قال أن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح. قبل التمكن. هيأتي الكلام في اليوم إن شاء الله. والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه فهو محارم عقلا. أما بالنسبة للإمكان الشرعي في المسألة التفصيل المشار إليه آنفا هو أن المستحيل قسمان. فالمستحيل عقلا قسمان، قسم المستحيل لذاته فيوجد شريك لله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. بس النقطة اللي جاية دي نقطة ممتازة وجميلة من الشيخ. وكاجتماع نقيضين خدت بالك؟ كما قال اجمل من كده، في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة. يعني معنى الكلام يجوز اجتماع النقيضين واجتماع الضدين في شيئين، او في شيء واحد في وقتين، او في شيء واحد في وقت واحد من جهتين مختلفتين. يعني الكلام ده فكلام الشيخ كلام متين بصراحة. يعني اجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة. أما أقول الكافر عندي حي، صح؟ إنسان كافر قدامي حي ولا مش حي؟ وليس بحي. طب حي وليس بحي، نقيضان وضدان؟ نقيضان وضدان؟ نقيضان. مين قال ضدان؟ إزاي ضدان؟ حي وليس بحي، ميت ليس ميت، كباية ليس كباية، نقيضان وضدان؟ نقيضان. ينفع الحي ولا حي فقط واحد؟ ما ينفعش. لكن ينفع حي بالنسبة للحياة الدنيوية وليس بحي بالنسبة لقلبه. يبقى هنا اجتمعوا في وقت واحد في محل واحد لكن من جهتين مختلفتين. واضح الكلام؟ واضح الكلام شوية؟ تاني. الكافر، انسان كافر عندي حي دلوقتي، جسدي حي ولا مش حي؟ قلبي حي ولا مش حي؟ ميت، قلبي ليس بحي. فأقول هذا إنسان حي وفي نفس الوقت ليس بحي. دول كانوا مش نقيدين؟ نقيدين. اجتمع في وقت واحد؟ في وقت واحد. في شخص واحد؟ في شخص واحد، لكن باعتبارين مختلفين، باعتبار الحياة الدنيوية حي، باعتبار قلبه ليس بحي. فمش إشكال. فكلام الشيخ متين جدا في اجتماع النقيضين والضبين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة، ده مستحيل عقلا. ده مستحيل ايه؟ عقلا. ابسط نساء اظن خدتوه سمعتوه من الف مرة، الصلاة في الارض المخصوبة. الصلاة في الارض المخصوبة على مذهب الجمهور ده حرام واجب في وقت واحد. يعني ايه مذهب الجمهور؟ على مذهب الجمهور اللي بيصححوا الصلاة فبيقولوا ده أدى واجبا فصحت صلاته، وهذا غصب فكان عاصيا. أما على مذهب خيره اللي بيبطل الصلاة بيقول ده مش جاهدين، ده جهة واحدة. واضح الكلام؟ يبقى المستحيل ذاتي كاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة. واضح الكلام؟ طيب. ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي. طيب. مثلا رحمه الله تكلم في نقطة جميلة جدا يعني. قال الله تعالى: والله على كل شيء قدير. هل المستحيل الذاتي كاجتماع الضدين واجتماع النقيضين داخل هو عموم الله على كل شيء قدير. يعني بص يا عم الصبر سيبني متستعجلش. اسمع اسمع كده عايز مكان تاني يعني. واضح السؤال وطلع السؤال والله على كل شيء قدير. هل المستحيل لذاته او الممتنع لذاته داخل جوه عموم قوله تعالى والله على كل شيء قدير؟ فابن تيمية حق الاقوال. اول قول جاء قول ابن حزم قال لك خش مفيش مشاكل خلاص. قول الثاني حكى ابن عطية قال لك لا المستحيل لذاته والممتنع لذاته مستثنى من عموم كل شيء خلاص. تاني ابن حزم قال ايه؟ خش كتلان النقيضين تخش ازاي؟ بكلام ابن حزم خلاص. بعض المفسرين جاء ابن عطية قال لك لا ده مستثنى اكنه ايه مخصوص هم مستثنى خلاص. ندماء غلط الطائفتين قال لدي صح ولا دي صح. قلنا ليه ابن تيمية؟ قال لك المستحيل لذاته مش شيء اصلا الشيء مش هتنزل فتصور اصلا فما تتصورش مش معقول. فهو واثق ابن حزم نظريا وابن عطية عمليا. واضح صلح الكلام. ابن تيمية قال المستحيل ذاتي ليس شيء اصلا. ربنا قال والله على كل شيء. هذا ليس بشيء. ليس بشيء. فخلاص. فمش دخل في العموم. لكن هو اثبت عموم الاية. لكن عموم هذا كل شيء. وده مش ايه? مش شيء. فما خصصت الاية. فاثبت عموم الاية. فوافق ابن حزم نظريا. لكن وافق ابن عطية عمليا. لكن كلام زي كلام غريب جدا. فاهم ازاي؟ ان انت هتخرج تقول لا ده خرج. طب خرج ازاي؟ طب وهتقول على كلام حزم فانا غلط طرفتين. قال لك لا الشيء ده المستحيل ذاته ليس بشيء اصلا لانه لا يتصور ولا يعقل. فابن تيمية حافظ على عموم الايه. فالايه على ما هي والله على كل شيء شيء قدير. اي كل حاجه اسمها شيء الله على كل شيء قدير. اما هذه ليست بشيء. واضح الكلام؟ نعم؟ في مجموعة الفتاوى المجلد الثاني. أول صفحتين في المجلد الثاني. قدر. المجلد الثاني مجموعة الفتاوى. خلاص؟ معايا الناس معايا مش معايا. فهمة الناس يا فهم؟ فهم؟ تفضل. لا انا فهمت كلامك. اصلا ده مش شيء. ما انت كده يعني فاهم ده مش شيء. هو عايز يقول ده مش شيء. ما ربنا عليه خاطبنا يعني بكلمات كده ربنا هنفهمها. صح ولا صح؟ بس. وده ما قلت لك ابن حزم قال ابن حزم قال لا يخش. بس من كده ما قلت لك هو طرفتين. قال لك ده لا ده مش ممكن ما ينفعش يوجد اصلا في الدين. فهمت كده؟ انا فهمت سؤالك. فهمت سؤالك. فهمت سؤالك. وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط. قبل ما الكلام هنا هنكلكع. هشرحه لك الأول وعشان نقرأ كيف تفهمه. الأحكام العقلية ثلاثة. هتحفظها كده في بيت شعر. الأحكام العقلية الثلاثة الوجود والجواز والاستحالة. أنا بس كلام مكلكع هبسطه لك الأول نشرحه. الأحكام العقلية ثلاثة. الوجوب والجواز والاستحالة. الوجوب لابد ان يحدث. الاستحالة ما ينفعش يحدث. الجواز ممكن حدوثه. نظرت الاحتمالات. الوجوب واحد صحيح. الاستحالة تصف. الجواز من واحد من عشر حتى تسعة من عشر. خلاص؟ يا سيدي ماشي خدنا عبد عقلي خدنا عبد عقلي خلاص. مثال تاني اقرب ليك مثلا لما اقول لك هات لي رقم صحيح اكبر من خمسه واقل من اربعه ده واجب ولا جائز مستحيل؟ طيب هل في رقم صحيح اكبر من 5 ولا من 7؟ ده واجب ولا جائز؟ صحيح خلاص واجب واجب. مفيش غير مفيش غير احتمالها كام؟ 1. يبقى اقول لك هات لي رقم صحيح بالرقم صحيح، لكن هات لي رقم اكبر من 5 ولا من 9 ده اسمه ايه؟ جائز. خلاص يبقى عندي الاحكام القضائيه كام؟ 3. الوجوب ما يقبلش العدم، والاستحالة ما تقبلش وجود، اما الجواز فيقبل 2. نقرا بقى الكلام، نقرا الكلام. والباقي ان العقل اما ان يقبل وجود الشيء فقط، يبقى يعني 1 من 3 واجب، او ولا يقبل عدمه. خلصت. حط فصل كده ونخش تاني. ونقول حط فيه ايوه يقبل ايه؟ عدمه. او هل او في دي في الاحتمالات العقلية، او يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجود، يعني واحدة مستحيل، او ها يقبل هما ايه مع، يعني جائز. وروح يحشي القادة الاحكام العقلية 3: الوجوب والجواز والاستحالة. الوجود ما ينفعش يقبل العدم، والاستحالة ما ينفعش يقبل الوجود، اما الجائز فيقبل الاثنين. واضح؟ طيب. والباطل ان العقل اما ان يقبل وجود الشيء فقط، اي ولا يقبل عدمه، اي ويقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده، او يقبل ايه؟ نعم. فان قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال، فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال والجلال. واضح الكلام؟ زي ما قلت لك هات رقم صحيح اكبر من 5 واقل من 7. 6 ده واجب ولا جائز؟ مستحيل، ما ينفعش غيره، ما فيش احتماليه ثانيه. صح؟ طب اكبر، هات رقم اكبر من 5 واقل من 4. يعني الجنوني. طيب خلاص. وان قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. واضح مصالح؟ طيب. وان قبل العقل وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز ايه؟ عقلا. والجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه. يبقى عندي كم احكام عقلية؟ 3. ايه هما؟ الوجوب والجواز والاستحالة. الواجب لا يقبل العدم، المستحيل لا يقبل الوجود، الجائز يقبل الوجود ويقبل ايه؟ العدم. هو الشيك برضو المسلف كده، هو عايز بس يدي مقدمة لمسألة تزيد مدى طاق. طيب. فالمستحيل ذاته ان ده هو اجتماع النقيضين والضدين في وقت واحد في شيء واحد مجال واحدة. اجمع العلماء على ان التكليف به لا يصح شرعا، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ونحو ذلك من ادله الكتاب والسنه. القسم الثاني من المستحيل عقلا، وما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بانه لا يوجد. يعني ايه ده بقى اللي هيتكلم موضوع ابو لهب ابو جهل. ابو لهب ابو جهل مكلفين بالايمان ويجب عليهم الايمان، لكن علم الله عز وجل السابق سابق قال لهم مش يؤمنوا. فالامتناع ليس من ذات الفعل بل مسابق علم الله تعالى، فلم يكن هذا من باب تكليف ما لا يطاق. في الجواب تاني مش هو الاشكال الناس عايزه تقول ان يجوز التكليف ما لا يطاق؟ قال لك اهو ابو جهل وابو لهب مكلفين بالايمان وهم مش هيؤمنوا، يبقى انا امرت بحاجتين متناقضتين، امرت بالايمان وهو مش هيؤمن. صح؟ قال لك اهو ده جنب النقيضين. صح؟ ده يبقى تكليف بالمحال. فانا قال لك لا، ده هو مأمور بالايمان لكن انتماء الايمان ليس من ذات التكليف بل لسابق علم الله عز وجل، فلم يكن من باب تكليف ما لا يطاق. ابن تيمية ليه جواب تاني، قال لك لا، ده لما نزل تبت يدا ابي لهب وتب انقطع التكليف عن ابي لهب، ده كلام ابن تيمية بغض النظر يعني، وصار مثل قوله تعالى واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. فكأن ابن تيمية عايز يقول بنزول تبت يدا ابي لهب وتب انتهى تكليف ابي لهب، عمل جل واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. وده مش كلام، طيب يبقى عندنا سكتين عشان نقول ان هي في السكة ما لا يطاق. واضح مصادح السكة دي وسكة ابن تيمية، وفي الحالتين اتصبوا ان ده مش تكليف ما لا يطاق. فهو صراح الكلام، لأننا سبق في علم الله تعالى أنه لا يوجد، مستحيل عقلا أن يوجد، أننا سبق في علم الله أنه لا يوجد، مستحيل عقلا أنه مستحيل عقلا أن يوجد لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. كما هو صادح واضح. طيب وهذا النوع يسمونه المستحيل العربي، ونحن نرى ان هذه العبارة ما تنبغي لان نفسه استحاله بالعرب من اجل كونها بسبب تعلق العلم الازلي لا يليق بصفة الله، فالذي ينبغي ان يقال انه مستحيل لاجل ما سبق في علم الله من انه لا يوجد. ومثال هذا النوع ايمان ابي لهب، فان ايمانه بالنظر الى مجرد ذاتي جائز عقلا، الجواب الذاتي، لان العقل ليه يقبل وجود وعدم، صح؟ اتفقنا ده ما دام يقبل اثنين يبقى جائز. طيب ولو كان ايمانه مستحيل عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالايمان، مع انه مكلف به قطعات اجماع. بص النقطه اللي جايه دي، لكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهه اخرى، مفيش اشكال بقى استثناء ضدين ونقيضين، ان ده من جهة انه مأمور وده من جهة سبق العلم الازلي سبحانه وتعالى، مفيش اشكال ولا اجتماع نقيضين ولا اي حاجة خالص، لان الاجتماع هي من جهتين مختلفتين، من جهة انه مثلث شرعا ومن جهة سابق علم الله تعالى، لكن من جهة واحدة لا. فما دام من جهتين يبقى مش من باب تكليف ما لا يطاق. واضح ولا تكليف؟ واضح يا شيخ. قول لي مش وقتك، قول لي بس انا خايف اكون عمال امشي واحنا كله مش حيوي صاحه. دلوقتي احنا اتفقنا ان اجتماع النقيضين والضدين يستحيل في وقت واحد في شخص واحد من جهه واحده، لكن انت موافقني ان اجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهتين ينفع، صح ولا صح؟ اتفقنا. طيب تعال بقى للاهل، ابو لهب مأمور بالايمان، صح من صح، ولن يؤمن، صح من صح، الجهتين دول مختلفتين، لن يؤمن لسبق علم الله عز وجل، والايمان انا اقول به شرعا، خلاص. فهنا في هنا في جهتين مش جهه واحده، فما دام جهتين صار ايمان ابي لهب ليس من باب تكليف ما لا يطاق، وصار الفعل ممكنا، فلم يكن في اختلال شرط ان يكون فعلا ممكنا. مش احنا بنتكلم الشرط الثالث ان يكون الفعل ممكنا، راح قال لك لا، في بعض التكليفات وردت ان الفعل لا يكون ممكنا، ازاي؟ جاب لك قصه ابي لهب، فهمت الكلام؟ فهنا قال لك لا، ابو لهب مكلف مكلف، طب عدم ايماني مش من نفس الجهه، من جهتين اخرى، فما دام من جهتين مفيش اشكال ولا تكليف ما لا يطاق ولا اي اشكال خالص. واضح؟ ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من ذاته، لا مستحيل ايه؟ من جهة اخرى، فجاز الاجتماع زي حي وليس بحي، حي بالنسبة للدنيا وليس حي بالنسبة ايه؟ لقلبه والايمان. طيب وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق انه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الازلي. والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا. طب ربنا امر بالكفار بالايمان صح؟ اي بقى يا ولاء جد كان مرهب عشان تعرف خاتمته هو حكم بايه؟ لكن غيرهم تعرفش خاتمته ايه؟ صح؟ فانت كل كفار مخاطرين بالايمان. طب الكافر في الحمد على كفره خلاص؟ طيب اجماع المسلمين لانه جائز عقل لانه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي. فلو فرضنا في استحالة مش استحالة ذاتية استحالة ايه؟ ذاتية استحالة من اجل سبق علم الله تعالى. المهم استحالة من جهة اخرى غير انها تكون ذاتية. واضح يا شيخ؟ والاقسام بالنظر الى تعلق العلم قسمان واجب ومستحيل. الوزارة ذاتي بتقول واجب ومستحيل وجائز صح؟ هو قال هنا ايه؟ واجب ومستحيل. في الواقع يا هيحصل يا مش هيحصل، مفيش بين بين، ده في ذهنك اللي بين بين، لكن في الواقع يحصل مش هيحصل. صح من صح الكلام؟ انت ممكن يؤمن مش هيؤمن، لكن في الواقع يا هيؤمن يا مش هيؤمن. يبقى في الواقع يعني قسمين، يا هيحصل يبقى واجب الوجود، او مش هيحصل يبقى مستحيل الوجود. اما في الذهن يا واجب يا مستحيل يا جائز. ففي الواقع مش هيحصل غير حاجتين، يا واجب يا مستحيل، لكن في الذهن يا واجب يا جائز مستحيل. والاقسام بالنظر الى تعلق العلم قسمان، واجب ومستحيل فقط. لان العلم اما ان يتعلق بالوجود فواجب، او بالعدم فمستحيل، ولا واسطة. بس ده فين في الذهن؟ من الذهن احنا طبعا صدق دي ذهن من ذهن احنا بالنسبة المكلفين من ذهن الله سبحانه وتعالى. والمستحيل العادي ده نوع تاني من انواع المستحيل لغيره. يبقى عندك نوع مستحيل، مستحيل ذاتي ومستحيل ايه؟ لغيره. مستحيل لغير نوعين، اول نوع موضوع التكليف، والنوع الثاني ما هديها لك زي ان تكلف بالطيران مثلا او حمل الجبال. خلاص؟ ده ممكن تصوره لكن مش ينفع. ممكن تتخيل كده تحمل الجبل، ينفع مش ينفع تعمله. لكن تخيل تقوم وتقف في وقت واحد، مش تخيل، ده اسمه مستحيل ايه؟ ذاتي. تخيل كده تقوم تقف في وقت واحد، مش ينفع. طب تخيل بتشيل جبل، تخيلته لكن مش ينفع تعمله، ده اسمه مستحيل ايه؟ لغايه. ان الحالتين اللي هو سواء موضوع ابي لهب او دية مستحيل لغيره مش لذاته، مستحيل لغيره. لانه ممكن يمكن الحدوث بتاع ابو لهب صح مش صح، وتنفع تصورها، تنفع تصورها، لكن لن تحدث في الواقع، مش ممكن في الواقع. تمام. لكن المستحيل ذاتي تكتمع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة لا يمكن ان تتصور في الذهن. لكن ينفع تتصور ان تحمل الجبال وتطير، ينفع لك مش يحدث. والمستحيل العادي كتكليف الانسان بالطيران الى السماء بالنسبة للحكم الشرعي كالمستحيل العقلي. هذا يحاصل الكلام اهل الاصول في هذه المسألة، والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، لأن المراد بما لا طاقة به هي الآثار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به. تفضل. مش عارف فاهم قصدك، مش عارف، مش لا انا يعني استبعد ان ممكن يكون وينتظمني يعني ايه، انا معرفش الجواب، بس ممكن افعاله قلبية ان في حاجات قلبية تحفظ عليها. انا بديك انا معرفش الجواب، بس بفكر معاك زي ما بتفكر، ان ده مش معناه في المناطق ان في افعاله قلبية تحفظ عليها زي الحسب، فاهم ازاي؟ زي الرياء، فاهم ازاي؟ لان ان فيها قلبي انا ده مش بقولك ده الجواب، انا بفكر معاك عشان تسألني سؤال ثاني. ماشي؟ اي حاجة واضحة؟ ها مش اي حاجة واضحة، اي حاجة واضحة؟ ها؟ اي حاجة واضحة؟ لا اقول ما قلت من شوابة طيب هذا مش واضحه؟ لا راجع طبعا هذا من التكليف، هذا من التكليف طبعا. تكلف ازاي يعني؟ فيش تكليف. ارجع الكلام يعني خلاص. في حاجه، في اي اشكال؟ ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك.